كده الصوت واضح يا اخوة؟ ايوه يا دكتور، نورنا. اتفضل يا دكتور. طيب شكرا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نستكمل معا قراءة رسالة الإمام ابن القيم، رسالة إلى كل مسلم. وكنا يعني إجمالا كده تكلمنا على بداية الرسالة، إنها كانت رسالة إلى أحد أصدقائه، واستهلها الإمام ابن القيم بأن دعا لصاحبه أن يكون مباركا حيثما حل. وتكلمنا على معنى مبارك، وأن المبارك هو المعلم الخير. ثم ابن القيم أكد على هذا الأمر، أن يعني أن تعليم الخير هو معنى البركة الحقيقي، وأن من لا يعلم الخير محقت بركته وبركة من اجتمع به، وأن كل آفة تدخل على العبد فسببها محق هذه البركة، لأنها تؤدي إلى ضياع القلب وفساده، وأيضا إلى ضياع الوقت. ثم تكلم ابن القيم على أن الغفلة واتباع الهوى يعني هي الآفتان الكبريان اللتان قد يعني ينشأ منهما معظم الشرور في العالم. وتكلم على يعني سبب الغفلة، وأنها خلل في العلم، وسبب اتباع الهوى أنه يكون خلل في القصد والإرادة، بخلاف الذين أنعم الله عز وجل عليهم، فهم الذين من عليهم بالعلم والعمل باتباع صراطه المستقيم، خلافا للمغضوب عليهم والضالين. ثم النهارده انا استكمل كلام ابن القيم في كلامه عن حاجه العبد الى الهدايه، وهذه وصلها، دي كانت قبلها على طول الكلام، ان دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء يضطر اليه العبد كل اضطرار، لدرجه ان هو يعني فرض عليه ان يقراه في اليوم والليله اكثر من 17 مره. فقال: وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشده الحاجه اليه، دعاء بالهدايه. قال: والعبد مفتقر الى الهدايه في كل لحظه ونفس، في جميع ما ياتيه وما يذره، فإنه بين أمور لا ينفك منها أو لا ينفك عنها. ابن القيم دلوقتي هيعدد الحالات الكثيرة التي لا ينفك العبد أن يكون يعني يصدق عليه، إما إحداها وإما أكثر من صورة من هذه الصور التي سوف يذكرها ابن القيم. قال: فهو بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. يعني الحالة الأولى هي أمور أتاها على غير وجه الهداية، ولكن عن جهل، وليس عن علم، ليس عن قصد، ليس عن تعمد، ولكن عن جهل. قال: فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. زي مثلا إنسان دخل في معاملة مالية وتشتمل على الربا، وهو لم يكن يعلم أن هذا ربا مثلا، فدخل في هذه المعاملة ودخل فيها جهلا، إذا هو يحتاج إلى أن يهدى فيها، يهدى إلى العلم الحق فيها، وإلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. طيب الثانية: أن يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها. إذا هذا الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون عارف بالهداية، يعلم أن ما أتاه هذا هو مثلا حرام، ولكن هو أتاه متعمدا. إذن الخلل هنا فين؟ الخلل هنا ليس في العلم، ولكن الخلل في الإرادة والقصد. إيمانه ضعف، حتى أنه اقترف ما اقترف على علم منه بأنه الرجل أو هذا المرء يحتاج إلى الهداية، محتاج إلى التوبة، والتوبة هي هداية. لماذا؟ لأن التوبة مادة تابة في اللغة تدل على الإياب، على الرجوع، فكأنه يحتاج إلى أن يرجعه ربه إلى الصراط المستقيم ثانية بعد أن تنحى عنه. الأمر الثالث: أو تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. الحالة الثالثة: لا، هو لم يعرف وجه الهداية لا علما ولا عملا، يعني مثلا على سبيل المثال، هنفترض ان بعض اوجه العبادات او بعض امور العبادات انسان لم يعلم فضيله هذه العباده، وبالتالي لم يشغل نفسه بفعلها. هو طبعا يعني الانسان مش هيعمل بشيء ويحرص عليه الا اذا كان هذا فرعا عن العلم به والعلم بفضيلته. فهذا انسان لا يعرف ان هذه العباده لها هذه الفضيله، فهو لم يعمل بهذه العباده لانه لم يعلم بها اصلا، لم يعلم بها فلم يعمل بها. زي مثلا لو احنا نذكر مع بعض حديث مثلا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما كان بيصلي على الجنائز ويكتفي بذلك، فلما علم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لو سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازه فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان. فهو سيدنا عبد الله بن عمر كانه لم يسمع بالحديث، فاراد ان يتاكد، فبعث الى احد امهات المؤمنين، فأتاه الرسول يعني يؤكد صحة الحديث، فقال إيه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني ياه، ده أنا كنت كل شوية بصلي بس على الجنازة ولا أتبعها إلى أن يفرغ منها، فكأنني فرطت في القراط الآخر، فرطت في قراريط كثيرة. فهذه أي أمور لم يعرف فيها وجه الهداية، فيحتاج إلى إيه؟ إلى علمها ومعرفتها، وإلى قصدها وإرادتها وعملها أيضا، لأن مش كفاية العلم، لكن لابد أن يهدى إلى العمل. طيب الأمر الرابع: أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. يعني مثلا على سبيل المثال، إنسان لم يكن يصلي فأصبح يصلي، ولكن في صلاته هو يقتصر على الأركان والأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولكن لم يهتدي مثلا إلى كمال السنة في أفعال الصلاة وفي هيئاتها وفي الأذكار، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها. خد بالكم يا جماعة إن هذه الأمور ابن القيم بيعددها ليه؟ عشان يقول ما فيش حد فينا إلا وهو يعني متلبس بواحد أو اثنين أو أكثر من هذه الأوجه، وبالتالي فالعبد يفتقر، العبد منا يحتاج إلى الهداية في كل لحظة ونفس. هو عاوز يأكد على إن إحنا الإنسان وهو بيصلي لربنا وبيقول اهدنا الصراط المستقيم، يحاول أن يستشعر مدى احتياجه إلى الهداية. أنت محتاج إلى أن يهديك الله عز وجل في كل لحظة ونفس. قال الأمر الخامس: قال أمور قد هدي في إلى أصلها دون تفاصيله، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. زي الحج مثلا، إنسان يعلم الحج وفضيلة الحج على وجه الإجمال، ولكن لا يعني يحتاج إلى أن يعلم بتفاصيل الحج وما يصح به الحج وما لا يصح، والواجبات الحج وسنن الحج إلى غير ذلك، هداية على التفصيل مثلا. والأمر اللي بعد كده: قال أمور قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. نعم، هو هدي إلى الأمر ولكن يحتاج إلى هداية أخرى. قال: فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا نرى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني وهو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ فإن سلوكه محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا ومقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا. فهذه هي هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن هذه حالة أخرى من الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يعلم الإنسان أن هذا هو الطريق، وليكن مثلا نضرب المثال طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هو يعلم أن هذا هو طريق الدعوة، وأن الدعوة يعني هي طريق المرسلين والأنبياء والمصلحين والصالحين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيسلك طريق الدعوة. ولكن في الحقيقة هو أيضا محتاج في هذا الطريق إلى تفاصيل وجزئيات كثيرة أثناء دعوته إلى الله عز وجل. يعني مثلا هو محتاج لأن يعلم كيف يدعو، محتاج إلى مادة للدعوة، يعني محتاج علم نافع، علم يتحرك به وسط الناس، محتاج إلى أن يكون هو المطبق أولا لهذا العلم. هذه نوع من الهداية أصلا، لأن الإنسان لا يتصور أن يدعو غيره إلى الحق وهو لا يأتيه مثلا. طيب محتاج أن يتفقه في أحوال المدعوين، يعني مثلا بما يبدأ معهم، هل يبدأ مثلا بالدعوة إلى الواجب الفلاني، أم يؤجل وينتقل إلى ما هو أوجب منه؟ فعايز يعرف حال المدعوين، وده بيسموه بقى فقه الدعوة، المعاصرين بيسموه فقه الدعوة، يعني فقه العلم بالواقع، واقع المدعوين والحالة التي يعيشون فيها هي حالة غفلة ولا في حالة من الصحوة العلمية إلى غير ذلك. طب يعمل يبدأ مثلا بالكلام بشدة ولا الكلام برفق؟ طب هو حالة المدعوين حالة غفلة تحتاج للموعظة ولا حالة فيها شبهات قائمة فيحتاج إلى الجدال بالتي هي أحسن؟ إذن هي عبارة عن دي آليات، هو محتاج إلى الهداية في جزئيات الطريق، في أثناء سيره في الطريق محتاج لهذه الهدايات. ده المقصد، هو ضربها، ضرب مثل بالإنسان ماشي في طريق فعايز يعرف مثلا إمتى يستريح وإمتى يمشي ومتى يعني يتزود بالماء، متى يتزود بالوقود، متى يسير ومتى يعني يمكث ويستريح إلى غير ذلك. قال فإن أهملها من هو عارف بأن هذه الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. قال اللي بعد كده، قال وكذلك ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. دي أمور ده كلنا متلبسين بيها. النهاردة لو أنا النهاردة هديت إلى قيام الليل فأنا بكرة محتاج ربي سبحانه وتعالى أن يقيمني أيضا بين يدي وألا يكلني إلى نفسي. لو أنا النهاردة أيضا في المستقبل إلى أن أستمر في هذه الأعمال، بل كما يعني نعلم جميعا أن العبرة هو في الديمومة على العمل الصالح، فهذه الهداية في المستقبل أنا محتاج إليها. طيب أمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. يعني مثلا إنسان خالي الذهن عن اعتقاد حق أو باطل في بعض مسائل الدين، زي مثلا بعض مسائل الاعتقاد، بعض المسائل عن عذاب القبر أو تفاصيل القيامة، بعض المسائل في القدر، بعض المسائل مثلا في بعض صفات الله، هو خالي الذهن عنها لا يعتقد حق أو باطل، فهذا محتاج إلى هداية الصواب فيها. ليه؟ لأن كما قلنا قبل كده إن يعني أن كلما زاد علم الإنسان وزاد إيمانه وزاد تصديق، كلما زاد التصديق بمسائل أكثر كلما زاد الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. من زيادة الإيمان أو من أسباب زيادة الإيمان هو زيادة التصديق، فكلما هديت إلى الصواب في مسائل أكثر من مسائل الدين فأنت بذلك قد صدقت أكثر، فأنت بذلك ارتفعت أكثر من غيرك. يعني هو حد يقول مثلا هو خالي الذهن عن حق وباطل يبقى كده هو لا يلام. نعم وإن كان لا يلام ولكن لا ترتفع درجته، يعني فاته من الخير بلا شك. عشان كده كان بعض السلف في مثلا في سياق الموت يقول لفلان مثلا تعالى نتذكر مسألة كذا لعله ينجو بها ناجي، يعني هو أصلا بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن هو إيه يعني يفكر في مسألة ويشوف الحق فيها إيه. ليه؟ لأنه قبل أن يموت إذا اعتقد الحق فيها زاد إيمانه بذلك. ها؟ طيب قال وأمور يعتقد أنه فيها أو يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة وهو ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد بهداية من الله سبحانه وتعالى. الحالة دي حالة واحد عنده جهل مركب، يعني يفعل الخطأ ولا يعتقد أنه خطأ، هو على ضلالة ولكنه لا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد الخاطئ بهداية من الله. زي مثلا واحدة مثلا ترى أن هي متبرجة مثلا أو لا ترتدي الحجاب وتظن أنها هكذا، يعني هذه هو هذا هو الدين، هذا هو الدين وهذه هي العصرانية وهذا هو هي كده على حق، فتحتاج إلى هداية بأن يهديها الله عز وجل بأن ينقلها من ذلك الاعتقاد بهداية من الله عز وجل. قال وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي إليها غيره ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. ده معنى جميل قوي. النوع الأخير من الهداية أو من الأمور اللي يحتاج فيها العبد للهداية هو في الحقيقة محتاج إلى أن يعينه الله إلى أن يهدي فيها غيره. هو الإنسان اهتدى إلى الصلاة مثلا، اهتدى إلى فعل الصالحات أو اهتدى إلى ترك المعاصي، وهو محتاج إلى أن يعينه الله عز وجل أن يعين غيره بقى، إن هو يعني يهدي إليها غيره وأن يرشده وينصحه. قال فإهمال ذلك، يعني إهمال العبد أن يهدي غيره إلى ما هداه الله إليه، فإن ذلك إهمال وذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. بحسبه، وده تعبير جميل ودقيق. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رب العالمين يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلق الخيرية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نصوص كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، في فضيلة تغيير المنكر والأمر بالمعروف، وأن يكون الإنسان يعني هاديا مهديا. فإن أهمل ذلك فاته من الهداية ما هو بحسبه. يعني إيه؟ يعني خد بالك إن الأمور دي متفاوتة. بمعنى لو أنا عندي من العلم، أيوه أنا عندي العلم والحجج، طيب واللي جنبي ده اللي أنا عايز يعني أدعوه، ده إنسان حاله ان هو يتقبل مني، مثله يقبل مني زي اخويا او صديقي المقرب مثلا، وهو متلبس بمعصيه عظيمه زي مثلا ترك الصلاه او ترك الحجاب. طيب هذا بلا شك ان اللوم اللي يقع عليا، اللي يقع عليا يكون لوم كبير. ليه؟ لان انا قادر وعندي العلم وهو هيقبل مني، وممكن يكون منتظرني اصلا اكلمه. والمعصيه مش صغيره، المعصيه كبيره وظاهره، ومعصيه يعني من ضروريات الدين، يعني ما فيش فيها مساحة لأن هو يجادل أو أن هو يتشبث مثلا برأي ضعيف مخالف، لا. إذن هذا الأمر لو أنا تركته مع كل هذه المعطيات فقد يتوجه اللوم بصورة أكبر. بخلاف مثلا واحد عنده علم ولكن مش محقق في المسألة، واللي جنبه لا يقبل منه نصح أصلا، وقد يكون مثلا أرفع منه قدرا أو منزلة زي رئيسه في العمل، أو جاره اللي أغنى منه بكتير أو كده، أو مثلا ذو سلطان يخاف من بطشه، وهو المعصية في فروع الدين، يعني معاصي مش يعني لا تتعلق بالأمور الكبار، ها؟ وإن كان كل معاصي الله طبعا عظيمة، ولكن يعني المعصية لا تتعلق بالفروع وليست مثلا بأصول الدين. الله، بلا شك إن اللوم اللي هنا لو فيه لوم يعني هيكون أقل من الحالة الأولى. وهذا التفاوت بقى بينهما درجات، أو بين هذه الحالة وهذه الحالة درجات كثيرة يوفق إليها من وفقه الله عز وجل. وكذلك ايضا نوعيه الهدايه قد تكون مش لازم بالكلام، ممكن بالتلطف في كذا، ممكن بالاشاره، ممكن مثلا تدل على شيء، ممكن انت توعز لفلان هو اللي يكلمه، الى غير ذلك. الخلاصه ان هذه الامور عددها ابن القيم ليستشعر العبد فيها افتقاره واحتياجه الى الهدايه، وان هذه الهدايه هو محتاج اليها وتستحق أن تطلب من الله عز وجل بتضرع أكثر من مرة في اليوم. قال: كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل. ده بقى معنى تاني، بيقول إن هدايته للغير أظلم، إن الإنسان ينشغل بهداية الآخرين هذا مما يفتح له باب الهداية، يعني باب هدايته هو شخصيا. قال: فإن الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ العبد الذي ينشغل بدلالة الآخرين على الخير، فإن الله عز وجل يدله هو على الخير الأكثر، على ويثبته على هذا الخير، ويهديه إلى درجات العلم والعمل. قال: فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. الحديث قال: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في خطبهم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. دي تفريع، يعني هو الأول قال أن هداية الآخرين تكون سببا لأن يهدي الله العبد، واستدل بالحديث اللي هو هداة مهتدين. ثم قال مش بس كده، والدلالة أيضا غير هذا الحديث أن الله أثنى على من يسألون الله عز وجل أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فثناء الله عليهم معناه أن هذه حالة يحبها الله سبحانه وتعالى، أن يشغل الإنسان نفسه بهداية الآخرين وأن ينشغل بذلك وأن يعمل بمقتضاه، فهذه الحالة يحبها الله. عرفنا منين ربنا بيحبها؟ لأن الله أثنى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فين الثناء؟ أين الثناء هنا؟ هو بيقول: وقد أثنى الله على عباده الذين يقولون، وذكر هذه الآية. الثناء قد يقال بأن هذا في معرض الثناء، يعني السياق يشعر بالثناء، لأن أول الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا سياق يشعر بإيه؟ يشعر بالثناء بلا شك. وأيضا قوله في آخر الآيات بعد أن استكمل صفات عباد الرحمن، قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فعلق الثواب العظيم على هذه الأوصاف التي من جملتها أنهم يدعون ربهم قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. خد بالك، هؤلاء عرفنا أنهم يحرصون على هداية غيرهم بأنهم يحرصون أول ما يحرصون على هداية أقرب الناس إليهم. في قولهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعني إيه قرة أعين؟ قالوا قرة أعين، إما إن قرة هنا مشتقة من القرار أو مشتقة من القر اللي هو عكس الحر. لو هي مشتقة من القرار اللي هو الاستقرار يعني، فكأنهم يقولون: يا رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا عليه. يعني كأن مثلا العين تتطلع إلى فلان وعلان وأهل ده وزوج ده وكذا وكذا، فإذا نظرت إلى الأزواج والذرية وهم بهذه الحالة الصالحة، أزواج صالحات وذرية صالحة، تستقر العين عليهم رضا بحالهم، ولا ترضى أعين هؤلاء إلا بصلاح أزواجهم وصلاح ذريتهم. فكأنهم يدعون الله أن يصلح لهم من أزواجهم وذريتهم حتى تقر أعينهم عليهم رضا بحالهم، فلا تنتقل ولا تريد ولا تبغي حولا عنهم. ها، ده معنى كلمة القرار في إيه؟ إن قلنا بأن قرة أعين أصلها من القرار. ها، فهم دعوا الله أول ما دعوا لأقرب الناس إليهم، كما قال الله عز وجل يعني يأمر نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب، ولو قلنا قرة أعين يعني من القر اللي هو عكس الحر، قالوا لأن يعني كأن المعنى: اجعلنا إذا نظرنا إليهم يا رب تقر أعيننا، يعني تشعر بالبرد، تبرد أعيننا. قالوا لأن دمع السرور بارد ودمع الحزن حار، فالعين إذا بردت تبرد إذا كانت ترى ما يسرها. فكأنهم يعني يقولون: يا رب أرنا من أزواجنا وذريتنا ما يسر أعيننا، ها، ويبردها، يعني غاية السرور والفرح. وهذا فيه أيضا معنى أن يكونوا صالحين، لأن هؤلاء الصالحون لن تقر أعينهم إلا بصلاح الأزواج والذرية. قال: وجعلنا للمتقين إماما. مش بس دعوا بصلاح الذريه والازواج، ولكن دعوا بان يجعلهم الله جل وعلا للمتقين اماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وده كلام ابن القيم بقى: يهتدى بنا في الخير. وقال ابو صالح: يهتدى بهدانا. وقال مكحول: ائمه في التقوى يقتدي بنا المتقون. كل هذه امور يعني اقوال السلف. طيب، هيجينا بقى القول الاخير، وده قول نركز فيه شويه. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم. اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم، ده يعني عكس المتوقع. واجعلنا للمتقين اماما، فاحنا يتبادر للذهن ان احنا نكون امام، احنا اللي نكون امام للمتقين، يعني المتقين يعني ايه؟ يعني يكونوا مؤتمين بنا. لكن مجاهد لما جه يفسر قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم. هنشوف بقى ابن القيم بيعلق على هذا التفسير ازاي. قال: واشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: اذا كان كذلك يجب ان تكون الايه على هذا القول من باب المقلوب، يعني تكون الايه مقلوبه، يعني وجعلنا للمتقين اماما، ويكون المعنى وجعلنا مؤتمين للمتقين. على تقدير وجعل المتقين لنا أئمة. قال: ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه، أي في القرآن يعني. قال ابن القيم بيقول: وهذا من فهم مجاهد، وهذا من تمام فهم مجاهد، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. شايفين المعنى اللطيف اللي ابن القيم بيقوله؟ قال: فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وده يا جماعة بيسموه التفسير باللازم. تفسير بالإيه؟ باللازم. يعني إيه؟ اجعلنا للمتقين إماما، معروف يعني ده على وجهها إن إحنا اجعلنا يا رب نحن أئمة للمتقين الذين يأتمون بنا. فمجاهد لما جه يفسر قال الإمام، ما جه يفسر كلمة إمام ما فسرهاش بمعنى الإمامة، فسرها بلازم الإمام. فمن لوازم الإمام أن يكون مؤتما بمن قبله، لأن يعني هو مين اللي قبلنا أصلا؟ هو اللي قبلنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول وقبله المرسلون جميعا. فلا بد لمن يكون إماما للمتقين أن يكون مؤتما بالرسل، وعلى رأسهم أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبعده الصحابة والتابعين. وهو إن لم يكن مؤتما بهؤلاء المتقين فلن يكون إماما لمن بعده. فهذا هو الوجه، الوجه أنه نبه مجاهد على هذا، كأنه فسره بلازمه. نبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به المطلوب. إيه المطلوب؟ أن يكونوا أئمة. طب عشان تبقى إمام أنبهك بقى أن تكون مقتديا بالسلف المتقين من قبلك، فيجعلك الله إماما للمتقين من بعدك. وبالمناسبة إن الإمام مجاهد له قول آخر، يعني غير اجعلنا مؤتمين بالمتقين، تفسير ايضا من طريق ابن ابي نجيح عن ابن عيينة، نفس الطريق اللي هو اللي ذكر منه ابن القيم القول الاول. في قول ثاني بيقول ايه؟ قال مجاهد: وجعلنا للمتقين اماما ائمه نقتدي بمن قبلنا ونكون ائمه لمن بعدنا. وهو كده القول بتاع مجاهد فسر ايه؟ فسر قوله الاخر اللي ابن القيم يعني استفاض فيه. قال: وهذا من احسن الفهم في القران والطفه، وليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. قال ابن القيم: ووحد الله سبحانه لفظ إمام ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. يعني رب العالمين في الآية بيقول إيه؟ بيحكي عن دعاء هؤلاء الصالحين، ويقول يقولون وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقولوا وجعلنا للمتقين أئمة، مع إن هما جماعة، بدليل ما الدل على الجماعة، وجعلنا والذين يقولون كهؤلاء جمع، ومع ذلك قالوا وجعلنا للمتقين إماما. إيه بقى إيه وجه هذا الأمر؟ إذا القائم يقول الثقيل، هيذكر ثلاث أقوال، هيذكر ثلاث أقوال. قول الأول قال: ثقيل الإمام في الآية جمع آم، الآم هو القاصد والمتبع نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش. قال: وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المعروفة حتى يفسر بها القرآن. وبمناسبة هذا القول، وإن كان فيه بعد، إلا أن ربما أنا لا أجزم طبعا، ولكن أنا لا أقول يعني فسرنا الإمام وجعلنا المتقين إماما بأن إمام جمع آم يعني متبع، فهنا يكون كلام مجاهد على وجهه. وجعلنا المتقين، اجعلنا مؤتمنا للمتقين، يعني جعلنا المتقين آمين يعني متبعين، وده يؤكد على وجهه. ولعل ده ممكن يكون هو اللي حمل الأخفش على هذا القول، الله أعلم. أنا يعني محتاجة مزيد تحقيق في الربط بين قول الأخفش وقول إيه مجاهد وجعلنا مؤتمين بالمتقين، وكنا إحنا وجهناها على التفسير المعروف للإمام. القول الثاني، وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لا اسم، يعني هو ليس اسما ولكن مصدر، كصام صياما قام قياما، أما إماما يعني جعلنا ذوي إمام. قال: وهذا أضعف من الذي قبله. طب ما إيه بقى القول الثالث؟ قال: وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله عز وجل: إنا رسول رب العالمين، اللي هم مين؟ موسى وهارون. فيعني كان هذا يعني لما أمرهم إن هم يروحوا إلى إلى إلى إلى إلى فرعون، فأمرهم أن يقول: إنا رسول رب العالمين. رسول مفرد، معناهم اثنين، ولم يقل رسول رب العالمين، قال وهو من الواحد الذي أريد به الجمع نحو قول الشاعر. يعني إذن اللغة يسوغ فيها أن أعبر بالواحد وأنا أريد بهذا الواحد الإيه؟ الجمع، وهذا كثير في القرآن. قال نحو قول الشاعر يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي إن العواذل ليس لسنا لي بأمير، يعني لسنا لي بأمراء. قال ابن القيم وهذا أحسن الأقوال، إن هو مفرد يعني يجعلنا متقين إماما، ولكن يراد به إيه؟ يراد به الجمع. قال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان. طيب إحنا قلنا أنه سائغ في اللغة، لكن ابن القيم مش عاوز يقول بس مجرد أنه سائغ في اللغة، أمال لماذا جاء به في هذه الآية؟ لابد من لفتة بيانية بلاغية، وإلا لو إحنا قلنا أنه يجوز وخلاص، مجرد أنه يجوز الإتيان بالمفرد ويرد به الجمع، طب ليه ما جاش جمع من الأول؟ يعني لو إحنا قلنا استوى الطرفين ممكن كده ممكن كده، لا، لابد من نكتة بلاغية، لأن القرآن هو جاء على أبلغ الوجوه، على أبلغ الوجوه وعلى أبلغ ما يمكن. القرآن يعني معجز في بلاغته. قال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم، وأن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وهم أتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم. ليسوا قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. إذن في الحقيقة أن الإمام في الحقيقة والشيء الواحد هو ما هم عليه، على اختلافهم واختلاف طبقاتهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم، لكنهم هم متبعون لمنهج واحد لدين واحد، فكأنهم إمام واحد. وهذا معنى لطيف جدا يعني يذكره ابن القيم في النكتة من وراء قول عز وجل، أو رأي قوله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين. طيب إذا كان بدأ ابن القيم الكلام في هذه الجلسة اللي احنا قلناها الكلام على احتياج المرء للهداية، وأن من حاجته الهداية حاجة أن يهدي الآخرين، وأن هذه الحاجة لأن يهدي الآخرين محل ثناء ربنا بدليل أنه أثنى على عباده الذين يدعون الله ويتضرعون إليه أن يجعلهم أئمة المتقين، ها؟ فقد أخبر أن هذه الإمامة، يبدأ الكلمة، وهذه الإمامة مش مجرد كده دعاء خالي من المسؤوليات وخالي من التبعات، لا، قال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا، مين اللي جعل؟ ربنا. إذن هذا الجعل قدري، يعني جعلهم أئمة أمر قدري، أمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن يتضرع الإنسان إلى الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل عليه بهذه الإمامة في الدين، فينبغي أن يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. وجعلنا منهم، قوله منهم، المن هنا قد يقال بأنها من تبعيضي، تفيد التبعيض، وكأن المعنى جعلنا بعضهم أئمة، يعني مش كلهم أئمة. وهذا المعنى أيضا معنى مهم، يعني ليس المهم أن يكون الكل أئمة، ها؟ المهم أن يرضي الكل الله، المهم أن ترضي أنت الله، مش مهم أنت فين، في الصدارة ولا في الساقة ولا في المؤخرة ولا في على الميمنة ولا الميسرة، المهم أن تؤدي دورك عند الله سبحانه وتعالى، أن تؤدي أو أن تقوم بعبوديتك، أن تقوم بوظيفتك في العبودية بغض النظر. يعني وجعلنا منهم أئمة، مش كلهم أئمة، وهذا لا يقدح في الآخرين، هذا لا يقدح في الآخرين. كلنا عارفين الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على هذا العبد. إذن العبرة ليست بأين نحن أو أين أنا في الصف، لأن مش شرط كله يكون أئمة، ولكن العبرة بوظيفتي التي ينبغي أن أحققها وأحقق وظيفتي كعبد لله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد كان إماما وهو قائد، وكان إماما وهو جندي، لأن في معركة اليرموك كلنا عارفين القصة، في خضم المعركة وانحاز الروم على المؤمنين وكادوا أن يعني يزيلوهم، إيه اللي حصل؟ بايع خالد بن الوليد 400 راجل على الموت، ودحروا الروم وصدوهم، صدوا الهجمة الشرسة. في اليوم التالي لقى رسالة جاية، سيدنا أبو بكر مات وتولى سيدنا عمر الخلافة وبويع بالخلافة، وأمر بعزل خالد. فما كان من سيدنا خالد بن الوليد، وهو كان الذي قبل هذا البهاء الحسن، إلا أن سلم الأمر لأبي عبيدة، وأبو عبيدة أمره على الجيش حتى انتهت المعركة. ثم رجع خالد جنديا وراء أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا 4 سنوات، فتح دمشق وهو جندي، فتح قنسرين وهو جندي 4 سنوات، ولم يعلم أبدا أنه نازعه في شيء، ولا هو كان مثلا زعلان من حاجة. إذن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ليس الشرط أن يكون الكل أئمة. وقد يقال وجعلنا منهم، يعني من لبيان الجنس، يعني كأن المعنى جعلناهم جميعا أئمة يهدون بأمرنا لما، وهنا بقى، وهنا لو احنا قلنا ان هم كلهم أئمة، فخد بالك الإمامة صفاتها اللي جاية اهي، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا يعني يهدون بشرعنا، لا يهدون بأهوائهم ولا بالتقاليد والعادات، ولا يهدون بالثقافات، ولكن بشرع الله سبحانه وتعالى. لما صبروا أي حين صبروا، إذ صبروا، لأنهم صبروا، حتى في قراءة لما صبروا أي لصبرهم، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي حققوا الصبر واليقين. وهذه هي في الحقيقة هي الصفات التي تجعل الإمام إماما. الإمام لا يكون إماما إلا بالصبر واليقين، ليس بالشهرة، وليس بذلاقة اللسان، ولا بالبلاغة، ولا بكثرة الأتباع، ولكن الإمامة تكون بالصبر واليقين. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن الملاهي، والصواب أنه بالصبر في ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره، يعني صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخيره، عندي لخيره، الظاهر لخبره، أنا مش متأكد منها. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. وقلناها قبل كده إن الشهوة هو عنده العلم لكن ما عندوش الإرادة، عايز صبر يصبره عن الشهوة، وباليقين يدفع الشبهات، لأن الشبهة هو أمر عارض في العلم، يعني هو علم غير يقيني عند الإنسان، اشتبه عليه الأمر فيحتاج إلى أن يقتل المسألة بحثا، وهذا باليقين، يعني يقوي العلم حتى يصل العلم إلى درجة اليقين. فباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر الله سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال: فهذا الاستمتاع بالخلاق، والخلاق هو النصيب، هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، لأن الخلاق زي ما قلنا الخلاق معناها الحظ من القدر ومن الدين وجميع حال المرء. حتى قيل: خلاق المرء هو الشيء الذي هو به خليق. ابن عطية يقول: الخلاق المرء هو الشيء الذي هو به خليق، خلاق كل واحد بحسبه، يعني الذي هو به جدير، الذي هو به حريص، كأن كل واحد له خلاق. فالذين استمتعوا، طبعا هنا في السياق، فاستمتعوا بخلاقهم يعني بحظهم من الدنيا بعرض هذا الأدنى. قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. قال: وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله. الخوض طبعا اصله مشتق او مستعار من الخوض في المائعات، النزول في المائع. يعني مثلا انسان لما يكون فيه بيسموا الميه بطين مخاضه، ميه بطين كده بحيث اللي ينزل فيها يغرق، ينزل كده اسمها مخاضه. فالذي يخوض يعني نازل في شيء مائع. ليه؟ قالوا يعني هذا في الغالب ما يستعمل الا في الباطل طبعا، لان التصرف في الحقائق انما هو على الترتيب والنظام، وامور الباطل انما هي خوض، كان اللي بيخوض في المخاضه يعني عارف انت واحد يقول لك بيلبخ، يعني بيدخل كده يخبط خبط عشوائي، لكن التصرف في الحقيقه على خلاف ذلك، انما هو على ترتيب ونظام. عشان كده شاع استخدام الخوض في الباطل. قال: وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض اهل الشبهات. ثم قال: يعني اذا كان الايه جمعت ما بين اتباع شهوات وهو استمتاع بالخلاق، واتباع شبهات وهو خضتم كالذي خاضوا. قال في نهاية الآية: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. نقف عندها، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل معا قراءة هذه الرسالة بإذن الله الثلاثاء القادم. وجزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.